السلام عليكم. عليكم السلام. شيخ محمد أحسن الله إليك، ذكرت في كتاب الشرح الممتع بالنسبة لحكم ما استذكر بأنه إذا كان بغير شهوة ما ينقض الوضوء، وإن كان بشهوة القول القوي أنه يوجب الوضوء. نعم. هذا الكلام يا شيخ بحال ولا بدون حائل؟ لا بدون حائل. سم؟ بدون حائل. بدون حائل يعني إذا المسى يعني مباشرة؟ مباشرة، يعني إذا صار بحائل. نعم. ما مس الذكر، مس الحائل. آه. طيب إذا المسى بدون حائل هذا ما ينقض الوضوء؟ بدون شهوة؟ إي بدون شهوة. لا لا ينقض الوضوء. وإذا كان بشهوة؟ ينقض الوضوء. ينقض الوضوء. نعم. طيب جزاك الله خير يا شيخ. السلام عليكم. ورحمة الله.